الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحاول اليوم أن نقرأ ما تيسر وما بقي إن شاء الله، سنفرد له يومين آخرين يعلن عنهما في الأسبوع القادم، وهما يوم الثلاثاء والأربعاء. طيب، تأخذوا جمة شوية نواصل، يعني يومين نكمل إن شاء الله هذه المنظومة، و نضع عليها أسئلة إن شاء الله، ومن أجاب على أسئلتها أجيز بتدريسها. طيب، نقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الناظم غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: ونسق كل منهما إلى بدل، ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، ثم الكتاب بالكتاب ينسق كسنة بسنة فتنسق، ولم يجد أن ينسق الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. الحمد لله. يقول المؤلف رحمه الله: ونسخ كل إلى بدل أو غيره، يعني النسخ قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل حسب ما قرر الناظم. من النسخ إلى بدل ما تقدم، مثل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، فكان المتوفى عنها زوجها تعتد بسنة كاملة. نسخ ذلك بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. هذا نسخ إلى بدل أو نسخ إلى غير بدل؟ إلى بدل. ونسخ القبلة أيضا يدخل فيه، نسخ القبلة التي كان يتوجه المسلمون إليها وهي بيت المقدس إلى بيت الحرام، هذا أيضا نسخ إلى بدل. وكنت هايتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها، أيضا نسخ إلى بدل. المهم، الأصل أن يكون النسخ إلى بدل. هل يجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل؟ هذا فيه خلاف مشهور، والجمهور على الجواز، ومنع ذلك الشنقيطي في أضواء البيان وفي مذكرة الأصول، وقال: لا يجوز أن نقول بجواز النسخ إلى غير بدل، واحتج بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسئها نأتي بخير منها. فهذه جملة شرطية رتب جوابها عليها، ترتيب الجزاء على الشر، ولا يمكن أن يتخلف الجواب أو الجزاء، وإلا صارت القضية كاذبة، والقرآن كله حق. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، يعني لابد أن يكون النسخ إلى إيش؟ إلى بدل. طيب، ننظر إلى حجة الجمهور استدلوا بآية النجوى. آية النجوى من يناجون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ فآية النجوى نسخت إلى غير بدل لأن الله خفف على المسلمين، فكان الواحد منهم لا يناجي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة، فخفف الله على هذه الأمة وأجاز لهم مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير بذل صدقة. كيف يجيب الشنقيطي عن هذا؟ يقول الشنقيطي رحمه الله: ليس هذا من النسخ إلى غير بدل، بل هو من النسخ إلى بدل. وما هو البدل؟ قال: البدل بعد أن كانت المناجاة، بعد أن كانت الصدقة بين مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، نسخ ذلك الوجوب وأقر الاستحباب. عجيب، سبحان الله، حجة. ولا يستطيع الجمهور أن يخاصم الشيخ في هذا ويقولون أن المناجاة نسخت بحيث صارت، لا، الصدقة في مقابل المناجاة صارت منسوخة بحيث أنه لا يحكم عليها بالاستحباب. المنسوخ هو الوجوب فقط وليس الاستحباب، ونفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب، هذا هو الصواب. إذن الذي نراه صوابا هو ما اختاره الإمام الشنقيطي في كتبه من أن النسخ إلى غير بدل غير جائز، بل النسخ لا بد أن يكون إلى بدل، وبدل خير من المبدل منه، حتى لو كان إيش أشد، فذلك الأشد فيه حكمة، وإذا كان إلى تخفيف ففيه حكمة. ما هي الحكمة من النسخ إلى أشد؟ نختبر يعني معلومات الطلاب وفهمهم، يعني ما هي الحكمة أن ينسخ الشرع الحكم إلى ما هو أشد منه؟ إلى ما هو أشد، يعني مناسب أن يبدأ الشرع بإيش؟ بالأحكام على سبيل التخفيف، ثم إذا قوي يعود المؤمن واشتد إيمانه وعظم ناسب أن يشدد له في الحكم حتى يكون الحكم مناسب لقوة الإيمان، صحيح؟ نعم. وأحيانا يكون النسخ إلى الأخف، وهذا الأصل، كنسخ الاعتداد بليش بالحول، نسخ إلى الاعتداد بإيش؟ بأربعة أشهر وعشر. ثم قال: وجاز كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، يعني يجوز أن يكون أشد البدل ويجوز أن يكون أخف، وقد تقدم بيان ذلك فيما أشرنا إليه قبل قليل. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فلتنسخ، كما أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة، يجوز أيضا نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بإيش؟ بالسنة. نريد مثال لنسخ السنة بالسنة ونسخ الكتاب بالكتاب. كتاب بالكتاب كثير، كآية الاعتداد بالحول نسخت إلى الاعتداد بأربع عشر وعشر، وهذا في عدة الوفاة. ونسخ السنة بالسنة: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها. ما شاء الله صار المستوى أحسن وأحسن. ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. الناظم يقرر تبعا لصاحب الأصل أنه لا يجوز نسخ، لا يجوز دعوى نسخ الكتاب بالسنة، لأن النسخ إبطال والسنة ليست في درجة القرآن من حيث التواتر والثبوت ومن حيث إيش الرتبة، لأنها بيان والقرآن مبين والمبين أعظم رتبة من البيان. على كل حال قالوا ما تنسخ، ما ينسخ الكتاب بالسنة، لأن هذا من نسخ القطعي بإيش بالظن، والسنة ظنية إلا المتواتر منها فأجازوا نسخ القرآن به، وإن كانوا نازعوا في وجود مثال صحيح في الباب، لكن عموما أجازوا إيش نسخ القرآن بإيش بما تواتر من السنة، لأن المتواتر من السنة قطعي والقرآن قطعي، ويجوز نسخ القطعي بالقطعي كالقرآن بالقرآن. أما السنة عموما والمراد الأحادية فهذه عند المؤلف لا يجوز نسخ القرآن بها. وبعضهم يقول السنة متواترة أو أحاد لا يجوز نسخ القرآن بها، وهذا المذهب منقول عن الشافعي، نقله البيضاوي عن الأكثر، يعني نقل عن الشافعي كون منع نسخ القرآن بالسنة أحادها ومتواترها، هذا مذهب الشافعي. ونقل البيضاوي عن الأكثرين من أهل الأصول جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقط دون السنة الأحادية. والقول المختار هو مذهب الشافعي أنه يمنع نسخ القرآن بالسنة مطلقا، هذا الذي مشينا عليه في شرحنا على نظم الورقات، لعدم وجود دليل سالم من الاعتراض، لعدم وجود دليل سالم من الاعتراض، لأنه قد توجد أدلة لكنها ليست إيش مسلمة. وسئل الإمام أحمد هل تنسخ السنة القرآن، فقال لا ينسخ القرآن، لا ينسخ القرآن إلا القرآن، لا ينسخ القرآن إلا القرآن، والسنة تفسر القرآن لكن لا تنسخه ولا تبطل حكمه. قال وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، يعني يجوز نسخ المتواتر بغيره من كتاب أو سنة بالمتواتر، يعني يجوز نسخ المتواتر من السنة بالمتواتر منها وبالكتاب أيضا. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى، يعني طائفة من العلماء أجازوا نسخ المتواتر بالآحاد، ويقابل هذا القول قول آخر وهو عدم جواز نسخ المتواتر من السنة بالآحاد، لأن المتواتر أقوى من الآحاد والآحاد أضعف من المتواتر، بل هو من قبيل الظنيات، وأما المتواتر فهو من قبيل القطعيات، والظن لا يقوى على نسخ القطعي. لكن الراجح هو الجواز، الراجح في السنة جواز نسخ بعضها ببعض سواء كان متواترا أو أحادا، فيجوز نسخ المتواتر المتواتر، ويجوز على الراجح نسخ المتواتر بالآحاد. وهذا القول وهذا المذهب صححه صاحب جمع الجوامع وهو الإمام السبكي رحمه الله، قال: ومحل النسخ هو الحكم، والدلال عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد، كونه متواتر هذا ثبت بالظن نفسه، جزاته ثبت بالظن متواتر. هاي الدليل على تواتر إيش؟ أنه بلغنا أنه رواه فلان وفلان وفلان، حضرناه قالوا لنا رويناه، إنما وصل إلينا بالإسناد. وقد يكون إسناد المتواتر هو الآحاد، فهمت الحتة دي ولا لا؟ ها، ده متواتر وده آحاد، يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، منعه طائفة وأجازه طائفة، والراجح جوازه في السنة. أما القرآن لا ينسخ بإيش؟ القرآن لا ينسخ بالسنة، لا متواتر ولا أحد، يعني السنة لا تنسخ القرآن متواترها وأحد، لكن المتواتر من السنة يجوز نسخه بالأحد على القول الراجح، لأن محل النسخ هو الحكم. وأما كون هذا الدليل تواتر أو أحد، هذه أمور إضافية باعتبار الناقل، باعتبار إيش؟ الناقل. وإذا عرفنا أن هذا الحديث أحد، كيف عرفنا أنه أحد؟ بطريق إيش؟ النقل، والنقل ظني، النقل غير نقل القرآن، فهو نقل متواتر. أما نقل السنة نقل إيش؟ أحد ظن، وقد يتواتر، لكن طريق الوصول إلى التواتر نفسه ظن. يقول مثلا ابن حجر هذا الحديث متواتر، هل التقينا بابن حجر؟ لا، وجدنا ذلك في كتاب له، وقد يكون كتبه ابن حجر وقد يكون كتبه آخر، المهم المسألة ليست قطعية، لكن ظن يجب العمل به، ونحن قلنا يجب العمل به، لكن لا نستند إلى ذات التواتر وإلى ذات القطع وإلى ذات الآحاد، إنما مستند أو محل النسخ هو الحكم للدلالة. طيب، باب التعارض بين الأدلة والترجيح. اقرأ. قال الناظم رحمه الله: تعارض النقطين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر. فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسمين واعرف منهما. نعم، هذا باب مهم جدا لطالب العلم، وهو باب التعارض والترجيح، لأن الأدلة قد يبدو للمجتهد أن بينها تعارض، وهذا التعارض الذي يبدو للمجتهد هو واقع في نفس الأمر أو بحسب ما بدا له. أجيبه، بحسب ما بدا له وليس في نفس الأمر، ثمة تعارض، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما دام أنه من عندي فما دام أنه من عند الله لا يكون بينه اختلاف ولا تعارض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم الآية أنه إذا كان من عند الله فليس فيه اختلاف، وهذا دليل صريح على انتفاء التعارض بين الأدلة الشرعية. لكن يبدو للمجتهد أن بينهما تعارض، فهذا تعارض نسبي بحسب ما بدا للمجتهد وليس واقعا في نفس الأمر. ونصوص الوحي لا يمكن أن يقع بينها تعارض أبدا، لأن التعارض بينها يفضي إلى تكذيب بعضها بعضا، والأدلة يصدق بعضها بعضا لأنها كلها من عند الله، كلها من عند الله، يشبه بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. لكن قد يبدو من أول وهلة للمجتهد أن ظاهر هذين الحديثين التعارض. ونضرب لكم أمثلة. حديث لا عدوى ولا طيرة، قد يبدو للناظر فيه أنه معارض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فر من المجزوم فرارك من الأسد. في الحديث الأول ينفي العدوى، ينفي العدوى، ظاهره نفي العدوى، والحديث الثاني ظاهره إثبات العدوى. فر من المجزوم فرارك من الأسد، ظاهره إثبات العدوى. الآن المجتهد يشكل عليه هذا الأمر: لا عدوى ولا طيرة، فليدخل الصحيح على المريض، لأن الرسول قال لا عدوى ولا طيرة. وظاهر الحديث الثاني أنه لا ينبغي لصاحب المرض المعدي أن يدخل على الصحيح لقوله فر من المجزوم فرارك من الأسد. ذكر ابن قتيبة هذين الحديثين في كتاب مختلف الحديث، وكتب مختلف الحديث عنيت بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها تعارض. طيب، حمل العلماء وقالوا ليس بينهما تعارض بحمل كل حديث على محمل لا يناقض الآخر، فحديث لا عدوى ولا طيرة المراد لا عدوى بنفسها، لا عدوى بنفسها، يعني ليس هنالك عدوى تؤثر بنفسها، فالعدوى المنفية في الحديث ليست هي العدوى المثبتة في الحديث الآخر. هنا لا عدوى أي بنفسها إلا بتأثير الله عز وجل. وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد إثبات للعدوى، وأن العدوى قد تقع. وأما الأولى فلا عدوى أي لا عدوى بنفسها إلا بتأثير الله، وحديث إن فر من المجزوم فرارك من الأسد إثبات للعدوى لكن بتأثير الله. ولذلك قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن. وفي قوله: فمن أعدى الأول، تقول ده أعداه ده، أي صح أعداه، وطيب داك أعداه منه، أعداه ده، وداك أعداه منه، أعداه اللي وراه، لابد أن ينقطع إلى واحد، ثم ممكن يكون في تسلسل. طيب آخر واحد من أعداه؟ الله عز وجل. فقوله لا عدوى يعني بنفسها، فليس في ذلك أي يعني تصريح بنفي العدوى، ولذلك لا يدخل مريض على صحيح. طبعا دي في الأمراض المعدية عشان الإنسان ما يأخذ بهذا، فكل من أصابه شيء من إيش من المرض فر منه كفراره من الأسد. لا لا، في أمراض ما معدية عادي. فيكون الحديث الأول نفي للعدوى استقلالا، والثاني إثباتها بإذن الله وتأثيره وتقديره. طيب، إذن هذا التعارض. التعارض لغة هو التدافع والتمانع، التدافع والتمانع، واصطلاحا هو أن يثبت أحد الدليلين ما ينفيه الآخر، أن يثبت أحد الدليلين ما ينفيه الآخر، أو يحكم بحكم يناقض الآخر. طيب، إذا أمكن الجمع جمعنا بينهم، فإذا لم يمكن الجمع فإننا نقول بإيش؟ بالنسخ. والجمع واجب متى أمكن، وإلا يعني وإلا يمكن الجمع فللأخير نسخ بين. إذن الواجب على المجتهد أن يجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، لأنه يقطع أنه لا تعارض بينها أصلا، وفي نفس الأمر إنما هو بحسب ما بدا له من العلم. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول: لا أعلم دليلين من الكتاب والسنة وقع بينهما تعارض لم يدفع. فإن كان أحدكم بيديه دليل، بين يديه دليل يرى أنه معارض للآخر، فليأتني به حتى أجمع بينه وبين الآخر. وهذا لشدة تمكنه من إيش؟ من علم المنقول والمعقول. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله آتاه الله عز وجل علما عظيما. قال ابن تقري بردي في البدور الزاهرة، قال: جاء في عصر مأهول بالعلماء مليء بأنجم السماء، فيه أسود كواسر ونسور قشاعم، إلا أنه حاشرها وكاشرها وأرداها بسلاحه. فهذه النماذج ينبغي أن تحفزنا لطلب العلم والاستزادة منه، ويكون لنا همة. ولا يأتي طالب العلم مجلس العلم إلا ومعه كراس ورق، لأن العلم صيد والكتابة قيده. حس الناس لو قالوا لهم في دقيقة ده نوزعه، كل واحد يجي شايل شايل بشوال. ليه بس؟ لأنه يعلم أنه سيوزع شيء لا بد من حمله. أما العلم يقول لك أن نلقاه منه كفاية. ده الزهد في إيش؟ في علم الشرع. ده الغالب على الناس الليلة، إلا من رحم الله وقليل ما تشدوا حيلكم. عني الناس بعلوم العلوم الكونية، الطب والهندسة وكذا، واعتنوا بها عناية فائق. لا يمكن الإنسان وهو يريد أن يذاكر مادة ليس معه ورقة وقلم، ما يمكن. ليش؟ لأنه هذا يتعلق بإيش؟ بأمر الدنيا وحطامها. أما علم الآخرة لو قصدت تعلمه لوجه الله ورفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، والله يمكن لك الدنيا ويعطيك إن شاء الله الآخر. الحسن البصري قال: من أراد الدنيا فعليه بعلم الشرع، ومن أراد الآخرة فعليه بعلم الشرع، ومن أرادهما جميعا فعليه بعلم الشرع. واحد قال لي بعد ده حقه نقراه والله، شو الدنيا برضو. لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب إلى آخر الأبيات. طيب، تعارض النطقين في الكلام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو كل نطق فيه وصف فيهما. طيب، التعارض شرحناه بين الأدلة واضح، والترجيح أي الطريق من طرق دفع التعارض، لأن دفع التعارض يكون بالجمع ويكون بالنسخ ويكون بإيش؟ بالترجيح. النسخ يتقدم، ننظر للمتأخر وعرفنا المتقدم من المتأخر بينهما، يعني عرفنا المتقدم من المتأخر منهما، وما أمكن الجمع أبدا، فهنا ننظر إلى المتأخر فننسخ به المتقدم، لكن لا يجوز أن يصار إلى النسخ إلا إذا عدمنا إيش؟ الجمع. طيب، الترجيح هو العمل بأحد الدليلين إذا لم نتق. طيب، عندنا التعارض إذا حصل نجمع، فإن علمنا المتقدم والمتأخر جعلنا المتأخر ناسخ للمتقدم، فإذا جهل التاريخ صار إلى الترجيح. هذا ما تجدوه إلا في مجالس العلم، حتى في الدراسة النظرية النظامية ما تجدون هذه الأمور. التعارض إذا ظهر تعارض بين الدليلين، أول مرتبة ما هي؟ الجمع بينهم بأحد وجوه الجمع التي أوصلها الحافظ العراقي في شرح الألفية إلى 100 وجه. ما وجدنا في هذه 100 وجه أي وجه يجمع بين النصين بهما؟ إذا إلى ماذا نصير؟ ننظر إلى التاريخ، أي الدليلين متقدم على الآخر، فنسخ المتقدم بإيش؟ بالمتأخر. ما عرفنا التاريخ، جهل التاريخ، إذا إلى ماذا نصير؟ إلى الترجيح. والترجيح أحيانا يكون بإيش؟ بالسند، وأحيانا يكون بإيش؟ يعني يكون بالراوي، أحيانا يكون بالمروي، أحيانا يكون بالصحابي الذي روى الحديث، هل هو ممن تقدم إسلامه أو تأخر إسلامه؟ فإذا كان راويه أبو هريرة مثلا، والآخر راويه مثلا عمرو بن العاص، نجعل حديث أبي هريرة ناسخ ليش؟ لحديث عمرو بن العاص، لأن هذا تأخر إسلامه فأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضع سنين، وهذا متقدم الإسلام، فيكون حديثه هذا متأخر وحديث الأول متقدم. المهم، الترجيح أيضا صفاته كثيرة، أحيانا يكون يرجع إلى السند، وأحيانا يرجع إلى المتن، وأحيانا يرجع إلى الراوي راوي الحديث، وأحيانا يكون في الحديث لفظ يدل على أن هذا متأخر وهذا متقدم وهكذا. التعارض يكون على وجوه، 4 وجوه، يكون التعارض على 4 وجوه. تعارض النطقين في الكلام يأتي على 4 أقسام، يعني إذا تعارض نصان من قول الله أو قول رسوله، أو أحدهما من قول الله والآخر من قول رسوله، فلا يخلو من 4 أحوال. التعارض إما أن يكون بين القرآن، بين آيتين من القرآن، أو بين حديثين من السنة، أو بين آية وحديث. واضح هذا؟ التعارض استقراء لا يقلو من إيش؟ من 3، بين القرآن وبين السنة بعضها مع بعض، أو بين آية من القرآن وحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينقسم إلى 4 أقسام. الأول منهما عموم، يكون كل واحد من النصين من القرآن أو السنة أو من القرآن مع السنة، أحدهما عام والثاني عام، يعني سبب التعارض أن هذا عام وهذا عام، وهذا يدل على حكم ينافي الحديث الآخر الذي فيه عموم، يعني التعارض يكون بين عمومين من القرآن أو من السنة أو من القرآن والسنة معا. فحاصل الأبيات التي ذكرها الناظم التعارض إما أن يكون بين عامين أو بين خاصين أو بين خاص وعام، كم هذه؟ ثلاثة، بين عامين أو خاصين أو أحدهما عام والآخر خاص أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، كم هذه؟ هذه ثلاثة أقسام. أن يكون التعارض بين نصين عامين أو بين نصين خاصين أو بين نص عام والآخر خاص أو بين نصين كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، الذي يقول العلماء فيه بينهما عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، يعني هذا عام من وجه خاص من وجه آخر والآخر عام من وجه وخاص من وجه آخر. أصعب واحد في الأربعة ما هو فيما يبدو لكم؟ طبعا لسه ما شرحنا الأخير، الأخير وبعد دقائق إن شاء الله حيكون إيش؟ أوضح من واضح، بس العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطرة، وإذا أعطيته شطرك لم يعطيك شيء. الناس الخاتين بالهم بنسبة 100% حيلقوا من العلم 50%، والخاتين بالهم 50% حيلقوا صفر. فكلام الحسن البصري، معليش، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك شطرة، وإذا أعطيته شطرك لم يعطيك شيء. عشان كده تجد الدارسين 500 والذين استفادوا 10. ليه بس؟ لأن الباقين أو جالس يقول لك الدرس صعب، خير ناخذ لنا سرحة، يسرح 5 دقائق ويجي راجع، 5 دقائق ويجي راجع، فيكون أدرك من العلم أنه في حاجة اسمها تعارض، في حاجة اسمها ترجيح، في الوصول في حاجة اسمها تعارض، في حاجة اسمها كده. التعارض شنو؟ لكن أنتوا وضعكم أحسن من كثير من طلاب العلم، أنه زول قاعد ده خير من إيه؟ لأنه عافيته في شنو؟ العافية في أنه أدرك نفسه أنه بحاجة إلى أن يتعلم. ما نقول أدرك نفسه أنه جاهل، لو قلت جاهل يقول لك قال الشيخ قال ما نجي من بكرة على طول، لا أنت على علم، لكن إيش؟ أدركت نفسك أنك بحاجة، شايف؟ التعارض إما أن يكون بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص أو بين نصين أحدهما عام ووجه وخاص من وجه آخر والثاني عام من وجه وخاص من وجه آخر. طيب، الأول نعم، نريد أن ننظر إلى عامين، نصان عامان، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، لا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا تعارض بين عامين. كيف؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر نكر في سياق النفي فيعم كل صلاة ولو كانت تحية مسجد، لأن النص إيش؟ قال لا صلاة، فيشمل الفريضة والنافلة عام. أنتم معنا؟ النص الثاني عام في الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين ولو كان بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بأي وقت. فهذا عام في الأوقات وهذا عام في الصلوات. هذا بعمومه يشمل تحية المسجد فتمنع وتدخل في النهي. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين عام في الأوقات فيشمل حتى وقت النهي المشار إليه في الحديث الآخر لا صلاة بعد العصر. فهنا عمومان تعارضا. ده بعمومه يشمل الثاني وده بعمومه يشمل الثاني. طيب ناخذ مثال ولا نحقق القضية ولا ناخذ الأمثلة وبعدين ناخذ كرة ثانية كما تحبون؟ ناخذ واحدة واحدة. ها طيب الآن عندنا عموم وعموم. لا صلاة كل الصلوات حتى تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد عام في الأوقات ولو بعد العصر، فهذا بعمومه يبيح يمنع، هذا بعمومه يمنع وهذا بعمومه يبيح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وتبعه الشوكاني ننظر إلى العمومين هل كل منهما محفوظ، ننظر إلى العمومين هل كل منهما محفوظ. قال لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحان عامان ولا يكون أحدهما مخروما، يعني نقصت أفراده. العام المخروم هو العام الذي نقصت منه بعض الأفراد، مش مخروم كده لا، يعني انخرم في أفراد منه راح، فبقي عمومه غير محفوظ ويكون الآخر عمومه محفوظ، فنقضي بالمحفوظ على المخروم. معلش عبارات قد تأتي لطالب العلم لأول وهلة ويتعرف على معناه عشان يعرف اصطلاحات أهل العلم. العام المحفوظ الذي لم ينخرم منه شيء، والعام المخروم الذي خرج منه شيء، فيبقى هو العموم الصيغة موجودة لكن لما تنظر فيه جوه في أشياء خرجت بأدلة أخرى. فيقضى بالمحفوظ على المخروم. إيش معنى يقضى بالمخروم؟ معناه نقدم في الدلالة والحكم المحفوظ ونؤخر المخروم ونقول هذا مقدم على هذا فنرجح فنجعل هذا أولى من هذا. طيب الآن إذا نظرنا إلى عموم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب، لا إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، هذا عام محفوظ عام محفوظ. والأول لا صلاة بعد العصر خرجت منه الفريضة. لو جانا واحد قال ما صليت الصبح نسيت، نقول له صل. يقول الرسول ما قال لا صلاة بعد العصر، نقول له هذا مستثنى. مستثنى بأي شيء؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. طلع أصبح نقص ولا ما نقص؟ نقص. تخرج منه صلاة الجنازة. يا بني عبد مناف ها لا يتمنع أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة من الليل أو نهار طواف وسنته في أي وقت. فخرجت منه أشياء فلتخرج منه تحية المسجد أيضا. فيكون عموم إذا دخل أحدكم عام فيجوز أداء تحية المسجد ولو في وقت النهي إعمالا لعمومها وتقديما له على عموم لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر وما أشبه ذلك. هذه فائدة دراسة علم الأصول، أنك تتمهر في طرق الجمع بين النصوص ولا تجعل النصوص بعضها يعارض بعضا. لعدم فهم هذه القواعد كثير من الناس قد يستدل بأدلة ظاهرها الشدة. معلش الأصول دي نتحرك منها نستفيد منها في الواقع الليل. شدة لأنه في القرآن في عبارات تدل على الشدة، منها قوله تعالى ولو ترى الظالمون وقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كزول يقول لك مجرم ودين المجرمين في خطاب الدعوة استنادا إيش إلى هذه الآية. صحيح دي آية ما فيها كده، لكن في آية تانية انت عجبك دي آية، في آية تانية فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر وإذا عزمت فتوكل. إيش معنى عجبتك دو ما عجبتك؟ يقول لك في آية تانية أمش الآية التانية ظاهرها إنكم قوم تجهلون إنكم قوم تكذبون إنكم عجبك دي برضو فيه فبما رحمة من الله لنت له. هذا قرآن وهذا قرآن، وهذا مشرف وهذا قرآن مشرف مقروء، هذا حق وهذا حق. وجب أن تجمع به بين الدليلين، ودل فاقدين كثير من المنتسبين للدعوة تعجبه نصوص فيعمل بمقتضى ويحمل النصوص إيش الأخرى، وآخر يميل إلى اللين ولا يلجأ إلى الشدة حتى في موطنها أي حاجة. هذول أبقى حمش مرات مرة اقضي بالحق بين أحيانا اقتضي المقام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تعز بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكن، قل له أنصص متاع أبيه تنفيرا عن دعوة الجاهلية. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم من ذهب في يد أحد الصحابة فنزعه، قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ فجذبه وألقاه في الأرض. لكن ما تعمل من هذا الحديث منهج للنبي صلى الله عليه وسلم وهو العنف، تلقى لك مرة متبرجة تشيل لك بسطونة تدق تقول الرسول ما جرب، لا فعله في مواضع معينة. وهذا كالذي يأخذ بسنة الاحتفاء يقول لك الرسول كان يحتفي وطوال يبقى حفيان وماشي يقول زول جنة. ليش؟ لأنه بلغه في السنة لا، أو بلغه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه عمامة سوداء لما دخل مكة، كان أرخى طرفيها عمامة سوداء يلبس العمامة السوداء فيحيي سنة الرافضة. الناس يقول لك والله الرافضة ما شاء الله بيقول في ناس يلبس زي اللي بيسون معنا هم ما كعبين، تكون فتح باب شنو؟ باب شر. فما كل شيء انت تعرفه توزن، ده اسمه الجمع بين الأدلة. تقول الرسول عليه الصلاة والسلام الأصل في دعوته أنه كان رحيما رؤوفا لينا، ف فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ده الأصل. لكن أحيانا يقتضي المقام الشدة، الشنقيطي قال أحيانا يقتضي الموقف الشدة، كإنسان أنت تتكلم بقال الله وقال رسول الله بالأدب وبالحوار وبالأسلوب الطيب وكذا فيستفز ويتقول على الله وعلى رسوله وعلى دينه وشرعه، وتجد أن الناس كلهم قد استجابوا لك، تقول له اجلس يا أخي الله يهدينا ويهديك اجلس، هذا الكلام الذي تقوله جهل. هذا يقول لك مولانا كلامه كله كان سمع الليل ما لك ملكت الكلمة دي، تقول هذا اقتضاه المقام لأنه ينسب إلى الشرع ما ليس منه. وقلت له هذا جهل، إنك امرؤ فيك جاهلي في بعض المقامات، لكن ما تكون أسلوب الدعوة كله على هذه الطريقة، وهي الطريقة التنفير والشدة على المخالف ولو كان مستجيبا. أنا أتعجب من داعية يقف أمام الناس والناس كلهم مستجيبين ويضحك ومبسوطين وهو الوحيد الزعلان. ليه؟ هم مبسوطين دار يسمعوك. وقل ما تشاء من التوحيد وتقرير التوحيد فنحن مستمعون إليك وأذاننا مصغية إليك، ما في داعي لي تطلع من طورك وعيونك حمر وكذا. يقول لك كان رسول الله كأنه منذر جيش ده في خطبة الجمعة، لكن انت بالأحوال العادية خلي. نعم نرجع، الجمع بين الدليلين إذا كان عامين، وضح لنا؟ طيب، أو خاصين واضح؟ أو خاصين كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، مع حديث إيش؟ فر من المجزوم فرارك من الأسد، هذا مثال لتعارض الخاصين بعضهما مع بعض. هذا خاص بإيش؟ بالطيرة بالعدوى، وهذا خاص بإيش؟ بالعدوى، فهذا خاص ليس عاما، واضح؟ طيب، والجمع بينهما بالنسبة لكم ظاهر، أحدهما عام والآخر خاص، مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، ظاهر هذه الآية تحريم كل الميتات والدماء، لكن جاء حديث آخر يعارض هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان. نقول لا تعارض، لأن الآية عامة وحديث ابن عمر حلت لنا ميتتان ودمان خاص، ولا تعارض بين عام وخاص، لأنه يعمل بالخاص إلا في صورة العام، يعني يعمل بالعام إلا في صورة الخاص، ويعمل بالخاص فيما عدا صور العام، واضح؟ وكحديث هذان حلال لإناث أمتي حل حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، الذهب والحرير، هذا حديث إيش؟ عام. يقول الشيخ الألباني ورد حديث يحرم خصوص الذهب المحلق، من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب. يقول الجمهور يقولون بنسخ أحاديث التحريم، وهذا الذي عليه الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ عبد الرحمن بن السعدي، الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ، وابن تيمية وابن القيم وسائر أئمة الدين، كلهم على القول بإيش؟ بأحاديث الإباحة وأحاديث التحريم التي جاءت، من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة منه، قالوا هذه إما أنها ضعيفة، وإذا وجدت لها طرق يعيد بعضها بعضا فهي منسوخة. فالشيخ استند للقاعدة الأصولية وقال النسخ معلوم عندكم وأنتم نظار علم الأصول وفقهاء الشريعة، أنتم أهل التخصص، يقولون لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ممكن فيكون الذهب كله مباح إلا المحلق منه، وعلى هذا فلا إشكال. ثم من صنف في كتب الناسخ والمنسوخ لم يذكر أحاديث المنع والتحريم للذهب المحلق، يعني قال لهم الحازمي عنده كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وابن الجوزي له كتاب قبضة أهل الرسوخ في بيان المنسوخ مقدار الحديث من ذا الإخبار ذوي الفقه والرسوخ من المنسوخ، يعني من أحاديث المنسوخة، يعني له كتاب في هذا الشأن، ولم يذكر الحديث التي ذكرها الشيخ. على كل حال هذه مسألة اختلف الشيخ مع الجمهور فيها، والذي يظهر أن الحق معه والله أعلم، قد يكون الحق مع الجمهور، هذا ما بدا لي والله أعلم، لكن بهمنا أن أحاديث إيش هذا عام وهذا إيش خاص. يبقى لنا النصوص التي يكون فيها عموم وخصوص من وجه، عام من وجه وخاص من إيش من وجه آخر. هذه يمكن أن نستدل لها ببعض الأحاديث، منها ما ثبت في الصحيحين: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ وقفتم على هذا الحديث؟ ها؟ من وقف عليه؟ ها؟ ها؟ ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا يا رسول الله نعم بلى. ها؟ قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا الحديث يعارض حديث الصحيحين: إن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا ويخونون ولا يؤتمنون. مشكل ظاهر الحديث الأول بعمومه يدل على أنه من شهد بالشهادة قبل أن يسأل الشهادة، مشى المحاكم قال يا جماعة ما في زول داير له شهادة ولا حاجة، أنا الوقائع كلها حاضرة في الحلة، وأنا بالنهار وبالليل موجود، وأي حدث في الحلة أنا حاضر، أي زول داير شهادة أنا مستعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ فقالوا يا رسول الله أخبرنا من هو؟ قال: الذي يشهد قبل أن يسأل الشهادة. وخير الشهداء ها فيها عموم ولا ما فيها عموم؟ فيها عموم، فيها عموم، خير الشهداء مضاف وإيش نكرة أضيفت، والنكرة إذا أضيفت ها عمت. طيب، والحديث الثاني قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون قبل أن يستشهد. وقوم هذه أيضا لفظ إيش؟ لفظ عام، لفظ إيش؟ عام. فتعارض العمومان. هنا قال: خير الشهداء من شهد قبل أن يستشهد، وهناك سيأتي قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا يؤتمنون فيخونون، فجاءت على وجه الذم، والحديث الأول جاء على وجه المدح، فتعارض. يعمل حديث المدح على من كان عالما بالأمر على وجه، ها؟ يعني خير الشهداء من سئل الشهادة قبل أن يسألها، أدلى بالشهادة قبل أن يسألها، محمول على ماذا؟ على العالم بالواقع. والثاني يحمل على من كان جاهلا بالواقع لكن شهد لأجل نفع نفسه بمال بذله له صاحب القضية. واضح؟ نعم. هذا طريق الجمع بينهما. وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، تاريخ كل يعرف، فإن علم وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. أشار الناظم بهذين البيتين إلى طرق التعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض، وذلك على النحو التالي: طرق الجمع بينهما، وهو أولى ما إذا أمكن، لأن فيه إعمالا للدليلين، وهذا تكلمنا عليه. إذا لم يمكن التوفيق بينهما نظرنا في الناسخ والمنسوخ، وذلك بمعرفة المتقدم من المتأخر منهما. فإذا تبين لنا أن أحدهم متقدم والآخر متأخر نسخنا المتقدم من المتأخر. الطريق الثالث وهو طريق الترجيح إذا لم نعلم بالمتقدم من المتأخر. ثم قال: وخصصوا في الثالث المعدوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، يعني خصصوا في القسم الثالث المعلوم بأن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، فإنه يخصص العام بذلك الخاص، مثل حديث فيما سقت السماء العشر، فإنه يخص بحديث ليس فيما دون خمسة أوسق من صدقة، وهذا بيناه. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفنهما. طبعا هذا البيت يتعلق بالقسم الثالث، بالقسم الرابع، وهو إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. ده مش فيه عموم أي، وده فيه خصوص أي، وهو عام من وجه والآخر خاص من وجه، والأول عام من وجه وخاص من إيش؟ من وجه. فعموم هذا يخصص بخصوص الآخر، عموم هذا يخصص بخصوص إيش؟ الآخر، وخصوص هذا يخصص بإيش؟ عموم الثاني يخصص بخصوص الأول، يعني عموم ده بخصوص ده وعموم ده بخصوص ده، يعني لو رسمناه عليكم على الطلب على طيب، يعني لو كان في القميص مثلا جيب ودائرة واجتماعهما في ثوب واحد يضره، نجعل هذا فيه دائرة وفي الثاني دائرة، فيشتركان في الدائرة، يكون هذا له شرط وهذا له شرط، بدل يكون إيش؟ في كل منهما دائرة واثنين شرط. فهمتم؟ عملية تقريبية. نقسم: كم وصلنا في الأبيات؟ اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب الإجماع. واتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا، ثم انقراض عصره لم يشترط أي انقراضه وقيل مشترط، ولم يجد لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشاء مع سقوطهم حصل، ثم الصحاب قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. نعم، الإجماع. الإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة، والثالث ماذا؟ الإجماع، ورابعها القياس. قال الناظم هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر. ذكر الناظم تعريف الإجماع على ما هو المشهور عند الأصوليين، وهو اتفاق علماء العصر يعني المجتهدون منهم، لأن كلمة علماء صارت يعني لها معنى ومدلول عام، المراد بهم أهل الاجتهاد. اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذا التعريف، هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تعريفه لغة فهو يدور على معنيين، يأتي بمعنى العزم ويأتي بمعنى الاتفاق. يدور الإجماع في كلام العرب على هذين المعنيين، يأتي بمعنى العزم، العزم على الشيء، ويأتي بمعنى الاتفاق. قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هنا بمعنى إيش؟ العزم. فأجمعوا أمركم يعني أعزموا أمركم. وأجمع الرجل على المسير إذا إيش؟ عزم عليه. أجمع الرجل على المسير، والإجماع الذي هو بمعنى الاتفاق لا يقع من واحد، فدائما كلمة أجمع إذا نسبت لواحد دائما تكون بمعنى العزم. عزم الرجل على السفر يعني يعني أزمع عليه ونواه وعزم عليه. كذلك تأتي بمعنى الاتفاق، ومنه قولهم أجمع الناس على كذا يعني اتفقوا على كذا. وأما في الاصطلاح فكما سمعتم اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد الآن نخرج المحترزات، يعني كل كلمة جاءت في التعريف احترز بها عما لا يدخل فيها، يعني كل كلمة احترز بها عما لا يدخل في مسمى الإجماع. فقولهم اتفاق خرج به الخلاف، فلا يوجد إجماع مع وجود الخلاف. وقولهم مجتهدي هذه الأمة خرج به اتفاق العوام الذي يسميه الترابي اتفاق إجماع الشعب. ما في حاجة اسمها إجماع شعبي أبدا، لأن الشعب إذا كانوا هم العوام وعامة الناس فلا دخل لهم في مسائل الإجماع. الإجماع إنما تختص بإيش؟ بماذا؟ بأهل الاجتهاد. اتفاق مجتهدي فخرج به اتفاق المقلدين وعامة الناس، فإن اتفاقهم لا يسمى إجماعا. وقولهم هذه الأمة، مجتهدي هذه الأمة، خرج به ما لو اتفق مجتهدو الأمم السابقة من اليهود والنصارى، اتفق علماؤهم المجتهدون على حكم، فإنه لا يسمى إجماعا حتى يكون من مجتهدي هذه الأمة. وقولهم على حكم شرعي، خرج به ما لو اتفق مجتهد هذه الأمة على حكم عقلي أو عادي، خرج بقولنا على حكم شرعي ما لو اتفق مجتهد هذه الأمة على حكم عقلي أو عادي، فإنه لا يسمى إجماعا. اتفاق مجتهد هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج به ما لو اتفق علماء هذه الأمة من الصحابة على حكم شرعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسمى إجماعا. لماذا لا يسمى إجماعا؟ واحد يتكلم. ها؟ بمعنى آخر، ها أنت، هاي هاي ما في واحد غيرك، ها ها كم في الزوايا من الخبايا، ها أنت عند العمود، لأن العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما في إجماع مع الرسول، الرسول حي، القول قوله، القول قوله، ولا اعتبار بقول أحد، لا اتفاقا ولا اختلاف. إذن هذا تعريف جامع مانع، أنا دايركم تحفظون إن شاء الله، وأنا متفائل بكم جدا إن شاء الله، وكل واحد دائما نديه إجازة بالسند المتصل إلى شياخنا إذا كان برز في العلم. عندنا حوالي 30 سؤال على هذا الكتاب، تجاوبة يديك إجازة بالتدريس لهذا. زمان الناس كانوا بالإجازة، فالذي يدرس العلم إلا إذا كان مجازا من العلماء. قال الإمام مالك كما في ترجمته في السير، قال: ما تكلمت في العلم والإفتاء إلا لما أجازني 500 معمم. قال: أجازوني 500 عالم. معمم يعني الوقت ذاك العلم ما بيلبسوها إلا العلماء. قال: ما تكلمت في العلم ولا أفتيت ولا درست لا من أجازوني 500 عالم، يعني معمم يعني عالم. بعد ذاك أنت شيل الأصفار وخلي يجيزوك 5 بس، يجيزوك 5 نطمئن ليك يعني بعض الشيء. الله يا اخوان، احنا يعني قاعد تفوت علينا الاوقات فوات عجيب. شيخ الاسلام ابن تيمية تصدر للافتاء والتدريس وعمره لم يتجاوز 21 عاما. حسي 21 لو رسلته للدكان ما بيقضى له غرض، ورسلته الدكان ترسل صابون يجيب لك سكر. 21 سنة وهو يصنف ويفتي في حياة مشايخ. قال: اتكلم طوال تدرس عاد. ولما بلغ سنه 35 عاما كان له من المصنفات ما يربو على 200، 35 كان وراه 200 كتاب. فلما بلغ 63 عاما مات ومؤلفاته تربو على 1000 بالمئين. ده ابن القيم قال: تربو مؤلفاته على 1000 بالمئين، يعني كمية كده. مش كم مية، كم مئة يعني، يعني 200-300 فوق الألف يعني في حرباشة، لكن في حدود المئات يعني مو 2 و3. ما ألف في الإسلام أحد مثله، لا ممن تقدمه ولا ممن تأخره، وكان يكتب في اليوم أكثر من 12 كراسا من خالص العلم لا من مشوبه. الاثناشر دي شهدوا له العلماء على أنه خالصة، بس تخدتها كتاب وتقرأ يعني ما فيها من خالص العلم لا مشوبه، يعني ما فيها علم نجاة. قرأ على 1000 شيخ، 1000 شيخ، وهذا إن تعجب فاسمع إلى الذهبي وترجم لابن الجوزي، قال قرأ العلم على 7000 شيخ. ما تصور يعني، شوف يعني مش لاقاهم، لو لاقيته 7000 يقول لك ده رجل غريب، 7000 يلاقيهم يتكلم معهم في العلم، مش درس معهم بس كان يتكلم معهم في 2-3 كلمات لكان هذا علما واسع. 7000 وكل واحد اداك 3 فوائد، كم هذا؟ 21,000 فائدة. وقرأ عليهم 7000 دي، قرأ عليهم قراءة عديد. البخاري قرأ على 2000 شيخ. انت في الصور دي كلها شيل الأصفار وأقرأ على 2-3-1-2-3 بتستفيد برضه، تستفيد والله. أنا حاسس زول اللي بيقرأ على طريقة المشايخ ويقرأ مع المشايخ بصورة مستمرة تجد من خلال أخلاقه وسلوكه ناعم الملمس، كلامه بعدد، كلامه تقيل مليان، فيه دقة، فيه تحري، فيه صفاء، ما مشوب بحظ النفس، تجد فيه رحمة، تجد فيه توقير، تجد فيه أدب، الكلام نفسه أنت تنتفع منه كلام، وتقول أن وتتمنى أن لا يسكت، تتمنى أن لا يسكت. نعم، هذا الإجماع، هذا الإجماع. طيب، ثم قال رحمه الله: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. هذا كالتتمة لما سبق، يعني إجماع هذه الأمة لماذا صار حجة شرعية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأمة بإيش؟ بالعصمة. قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفي قوله لا تجتمع أمتي يدل بمفهومه على أن الأمم السابقة قد تجتمع على ضلالة، لكن عصم الله إجماع هذه الأمة من أن يكون على باطل. وجد اليوم شباب يطعنون أيضا في حجية الإجماع، كما أنهم يطعنون في حجية القياس. الدليل على حجية الإجماع قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره. فوعد الله من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب، وجعله بمنزلة من شاق الله ورسوله، يعني من يشاقق سبيل المؤمنين ويخالف سبيل المؤمنين جعله بمنزلة من يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذه الآية علقت العقوبة على أمرين: مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة سبيل المؤمنين تعرض للعقوبة والعذاب الأليم. ومعلوم أن الشيء إذا رتب على أمرين، العقوبة إذا رتبت على وصفين، فإن كل وصف منهما مستقل بالعذاب. واحد قال لك إذا عملت كده وإذا عملت كده أنا عاقبك. طيب أنت ما عملت الاثنين، عملت واحد برضو معاقب، صحيح ولا لا؟ واضح إخوان وجه الاستدلال من الآية الإجماع. وسبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه، سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه كما قال الشنقيطي رحمه الله. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، أو في كل عصر أقبل. العلماء إذا أجمعوا في عصر من العصور فإن هذا العصر الذي أجمعوا فإن هذا الإجماع يكون حجة على العصر الثاني. يعني مثلا الصحابة أجمعوا فإجماعهم حجة على من بعدهم من التابعين، وإذا أجمع التابعون على حكم شرعي فإجماعهم حجة على من بعدهم من تابع التابعين، وهكذا. واضح إخوان؟ ها إيش قلنا؟ وإجماع التابعين من بعدهم، وإجماع من بعدهم وحجة على من بعدهم، وهكذا. طيب، ثم انقراض عصره. طيب إذا اختلف الصحابة على قولين وأجمع التابعون على أحد القولين، إيش رأيكم؟ العارف يرفع يده. فهمتم المسألة؟ يلا ما الجواب؟ لا جاوب. اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحد القولين. يعني مثلا الصحابة اختلفوا في الجدة الثالثة، طبعا أهل الفرائض يورثوا جدتين ومنهم من يورث إيش ثلاثة جدات، اتفقوا على جدتين، الصحابة كلهم اتفقوا على توريث جدتين اللي هي أم الأم وأم الأب، واختلفوا في أم أبي الأب، اتفقوا في توريث أم الأم وأم الأب، واختلفوا في توريث أم أبي الأب يعني أم الجد، هل تدخل في الجدات بحيث أنها ترث مع أم الأم وأم الأب؟ فيه خلاف. فلنفترض أن التابعين اتفقوا على أنها ترث، فهل يكون هذا إجماعا معتبرا؟ هل يجاوب على السؤال ده يستاهل جائز؟ بيستحق جائزة، لكن بياخدها ما ياخدها. في ناس أصلا ما قاعد يرفع يدينه، ما أعرف. أنت اتعود كم بعض مشايخنا، الشيخ ابن عثيمين في مجلسه كان بعض الناس لا يجيب أي شيء، يعني إذا سئل ما يجيب، فقال ليتعود كل منكم أن يخطئ ليتمرن على الأدب، يعني أدب نفسه بكثرة الخطأ بين يدي الشيخ، فيصوبه فيمرن نفسه على الأدب والتواضع والانكسار. لكن المدى يغلط ده عنده فهم. ليس العيب أن تخطئ، لكن العيب أن تسكت وأنت تسأل. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة أي شجرة كالمسلم، قال فوقع الناس في شجر البوادي، بعدين قالوا الصنوط، بعدين الحشاب، بعدين شنو، بعدين يعني عادي ما أصابها واحد. تصور في المهاجرين والأنصار واحد قدر يعرف أنها النخلة ما في. قال ابن عمر قال علمت أنها النخلة لكن استحييت، مجلس فيه أبو بكر وعمر وأنا أقول النخلة وأفوز بالجائزة وأبو بكر وعمر بجلالة قدرهم قاعدين. عمر زعل من ولده، قال لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا. كانت تقول هذا، دائما الواحد يحب ولده يكون أحسن منه. فإن تجاهوا، أنا عندي اللي بيخطأ ده حد ما أنا أسأله بيغلط ده بيعتبره فقيه. واحد قال كيف؟ ما عشان الناس عندهم سوء فهم في مسألة الخطايا، ما دار يغلطوا مع أنه الإنسان الأصل فيه خطأ، كل بني آدم خطأ. يلا الأخ هناك، أيوه قم على حيلك زكر. ها يعتبر إجماع؟ طيب طيب قد يكون هذا الكلام جميل، يعني نشوف كلام جميل آخر. يا سلام، انت تستاهل جائزة وسنعطيك جائزة. الإجماع اللاحق لا يرفع الخلاف السابق. ليه؟ لو واحد عرف ليه يشترك معه في الجائزة، نديه جائزة زي جو. ليه؟ لماذا لا يرفع اللاحق السابق؟ لا لا لا، دي أصلا لا تؤخذ إلا بالمنقاش. ها ها صحيح أنه اللاحق لا يرفع السابق زي ما قال الأخ، لكن ما يرفع ليه؟ ما هو السبب؟ ما هلان ها يا أخوان؟ لأن هذه الأقوال التي مات أصحابها لم تمت بموت قائليها، مش في صحابة هاي واحدين قالوا كده ترس الجدة، والتانين قالوا الجدة أم الجد لا ترس، واحدين قالوا ترس صح، وماتوا جميعا. ثم خلفهم التابعون فأجمعوا على أحد القولين. هذه الأقوال نفترض أنهم أجمعوا على إيش؟ على القول بالتوريث. في صحابة قالوا بعدم التوريث صح؟ أنتم معانا في الحتة دي؟ في ناس قالوا بعدم إيش؟ التوريث. هل هؤلاء ماتوا؟ نعم، لكن أقوالهم ماتت؟ وإذا كانت أقوالهم حية وإن ماتهم فهي تشكك في هذا الإجماع، تعارض وقوع الإجماع وتمنع من حدوث إجماع. كأنهم قاعدين، يعني الصحابة دي اللي قالوا بالعكس، بعكس قول التابعين الأجمعوا ديل، لو كانوا حاضرين كانوا يمكنون من الإجماع؟ ما يمكنون. إذن المسألة يكون فيها خلاف لأن المتقدمين الذين ماتوا لم تمت أقوالهم بموته، لم تمت أقوالهم بموته، بل أقوالهم حية، وإذا كانت حية فلا يمكن أن يكون هنالك إجماع مع وجود خلاف. ف فيأتي واحد لهؤلاء المجمعين يقول لهم طيب انتوا اجمعتوا على عهد قولي الصحابة اي بس القول الاخر ما هو؟ بعدم توريث الجد. هذا القول ايضا موجود في الكتب موجود يمنع حدوث ايش اي اجماع، كأن اصحابه احياء، فهمتم؟ لكن لو حصل اجماع سابق وحصل خلاف لاحق فان الخلاف اللاحق لا يهدم الاجماع السابق. عرفنا يا اخوان الحتة دي؟ الخلاف اللاحق لا يرفع الاجماع ايش السابق. يعني الصحابة الليلة عندنا معروف في كتب العقيدة اجمعوا على ان الله سبحانه وتعالى مستوي على العرش، هذا اجماع الصحابة. جاء في المتأخرين من خالف في هذا، قال لا يوصف الله بايش بالاستواء، وان وصف الله بالاستواء وصفه بوصف يوجب عليه نقصا وتشبيها، فقال استولى ولم يستوي فنفوا الاستواء. وجمهور العلماء أثبتوا الاستواء، وخالف الأشعرية ولهم علماء وقالوا بعدم الاستواء. هذا خلاف ولا ما في خلاف؟ خلاف. فنقول الإجماع الأول حج على عصر الثاني والثالث والرابع والخامس وإلى أن تقوم الساعة، ولا عبرة بإيش بهذا الخلاف الطارئ على ذلك الاتفاق المتقدم السابق. هذه القواعد وهذه الأصول مهمة لطالب العلم حتى يتحقق بها في مناقشة المخالفين لأهل السنة على ضوء هذه القواعد الصحيحة الصريحة القوية التي لا يمكن مدافعتها أبدا. نقول لهم تعالوا أنتم خالفتم في مسألة الاستواء، نعم، أنتم نقضتم الإجماع. يقول أي إجماع؟ نقول إجماع الصحابة. هل هنالك أحد من الصحابة أنكر استواء الرب عز وجل؟ هل وجد في التابعين من أنكر استواء الرب عز وجل؟ هل وجد في تابع التابعين من أنكر استواء الرب عز وجل؟ القرون المفضلة كلها مجمعة على إثبات صفات الباري، وما وقع النزاع إلا بعد القرون المفضلة، فأنكروا الصفات الاختيارية وأنكروا الصفات إيش الذاتية، وأبقوا بعض الصفات من صفات المعاني، وأنكروا صفات النفسية والمعنوية، وزعموا أنها إثباتها يلزم منه إيش مشابهة الخالق للمخلوق، والفرض أنه ليس مشابه للمخلوق ينتج أنه ليس بمستوي ولا جائي ولا ينزل حين يبقى الثلث الأخير، ولا يضحك ولا يعجب ولا شيء من صفاته التي جاءت بها السنة. ولذلك مسألة الإجماع مهمة جدا، وأهم ما نركز عليه فيها أولا تعريف الإجماع ما هو، واتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع المعتبر هو إجماع جميع الأمة، ثم أن يكون هذا الاتفاق والإجماع منقولا في كل عصر، منقولا في كل عصر، وهو حجة شرعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضرار. وكل إجماع في عصر حجة على العصر الثاني، فإجماع الصحابة حجة على التابعين، وإجماع التابعين حجة على تابع التابعين، وإجماع تابع التابعين حجة على من بعدهم إلى قيام الساعة. جاءت مسألة في الإجماع مهمة ينبغي لطالب العلم أن يتفهمها، وهي مسألة انقراض العصر. هل يشترط انقراض العصر يعني عصر المجرمين حتى يحتج بالإجماع، أو بمجرد إجماعهم يكون إجماعهم حجة شرعية؟ أنت إذا سمعت انقراض العصر ما يأخذك شيء من الوحشة أو التخوف عاد، يعني الإجماع ده لو أجمع مثلا العلماء، نعتبر أهل هذا المجلس هم علماء الدنيا وعلماء الأقطار، وسأل الله يجعلكم كذلك، وعرضت عليكم مسألة فأفتيتم فيها بفتوى واحدة وأنتم علماء الأقطار الإسلامية. بعض علماء الأصول يقول لا يقوم ذلك الإجماع، لا يكون معتبرا ولا حجة حتى ينقرض عصر المجمعين. يعني أنتم لا يحتج بإجماعكم في هذه اللحظة حتى ينقرض عصركم هذا، لأنه قد يولد، هكذا يقولون، قد يولد عالم، يولد شخص فيصير عالم ويكون مجتهد فيقضي بخلاف هذا الإجماع الذي حصل، ويأتي واحد ثاني فيخالف الثاني، ويأتي واحد آخر فيخالف، فيكون في المسألة أربع أقوال، فلا عبرة بذلك الاتفاق إلا إذا انقرض العصر والأولاد الذين ولدوا وأولادهم ولدوا ولم يخالفوا ذلك الإجماع، فانقرض ذلك العصر ولم تحصل مخالفة، حينئذ يقال هذا الإجماع حجة فيحكى. يقول ابن تيمية ولو اشترطنا هذا الشرط ما احتج بإجماع أبدا. كيف؟ لأنه على بال ما العصر بتاع المجمعين ده ينقرض يخش ناس ثانية، فإذا قلنا إجماع هؤلاء يخش إيش، وتبقى المسألة مرجعة. انتظروا يا جماعة، لا تحكوا الإجماع، في ناس اتولدوا بقدر كبير في أفريقيا في هذه الأيام، طيب لا من يكبروا وكبروا يتعلموا بيقوا مجتهدين، ديك انقرضوا يعني ديك ماتوا، لكن العصر لم ينقرض أهله، مشكلة. فيكون في تواصل بين القرون فيمنع انعقاد الإجماع. فقالوا كل شيء قال به بعض العلماء ولزم منه باطل، فيكون ذلك اللا الملزوم باطل، لأن لازمه باطل فيكون الملزوم باطل. أي شيء يلزم منه باطل هو ذاته باطل، لأنه لو كان صحيحا للزم منه أمرا صحيحا، فلما لزم منه أمرا باطلا كان هو في نفسه إيش؟ باطلا، لأن صحة الملزوم يستدل عليها بصحة اللازم، وبطلان الملزوم يستدل عليه بصحة ببطلان المجزوم، يعني بطلان المجزوم يستدل عليه على بطلانه ببطلان اللازم، وصحة المجزوم يستدل عليها بصحة اللازم. طيب، انقراض العصر التي المسألة التي ذكرها المؤلف، الصحيح أنها ليس شرط، بمجرد ما أجمع العلماء ها يكون إجماعهم حجة ومعتبر. ولذلك الآن المجامع الفقهية في العالم الإسلامي تفتي فتاوى ويؤخذ بها وينظر إليها بعين الاعتبار ويلزم بها ويتحاكم إليها، لأنهم لا يشترطون انقراض العصر. ثم قال ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. يعني لا يجوز لجماعة المجتهدين أن يرجعوا عن اجتهاداتهم فيما أجمعوا فيه إلا على قول من قال باشتراط انقراض العصر في حجيته. يعني العلماء الذين أجمعوا ليس لهم أن يرجعوا عن إيش؟ عن إجماعهم إلا على القول باشتراط إيش؟ انقراض العصر. وهذا واضح لا إشكال فيه. وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. دي المسألة اللي أشرنا لها، يعني القول باشتراط انقراض العصر ننتبه لها. قال وليعتبر عليه قول من ولد، على القول باشتراط العصر يعتبر قول من ولد وينتظر حتى يبقى، زي قصة الميراث انتوا عارفين، الراجل لو مات وفي بطن المرأة في شنو؟ في ولد، يقسم الميراث ولا ما يقسم؟ ما يقسم، ما من يتعرف ولد ولا بيت وحي ولا ميت، لابد. برضو ديل جعلوا مسألة حجية الإجماع مرهونة بإيش؟ بولادة من ولد من أهل الإجماع. يمكن كل الناس اللي يتولدوا يبقوا جهال، يعني يكون انتظرناهم بلا فائدة ولا لا؟ خاصة في الزمن ده يطلع في 101 والواحد ما معروزه، يبقى عالم وبعد ذاك يشطح ويقول بأقوال يخالف بها مسلمات الدين، ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، يعني يحصل الإجماع بالأقوال وكذلك يحصل بالأفعال، كما أنه يحصل بالأقوال يحصل بإيش؟ بالأفعال. يعني كيف؟ استفتي أهل الإجماع في مسألة فأفتوا فيها بالقول، هذا الأصل في إيش؟ في الإجماع، يعني طريق الإجماع يكون بإيش؟ بالقول. يسأل كل عالم من هؤلاء المجتهدين فيقول عندي هذا الشيء حرام، الدخان عندك حرام يا مولانا؟ حرام. وهذا حرام، وهذا حرام، كلهم قالوا حرام. هذا إجماع قولي ولا فعلي؟ قولي. سألناهم مثلا عن بعض الأطعمة هل هي حلال أم حرام، فبدل أن يجيبوا بالقول أجابوا بالفعل، قالوا هذا الأكل ده ننظر فيه، فلما أتينا لهم بذلك الطعام أكلوا منه. ده إجماع إيش؟ فعلي أو قولي؟ فعلي. لو كان حراما ما أجمعوا على الأكل منه، فدي فتوى فعلية والأولى قولية، هذا إجماع قولي وهذا إجماع إيش؟ وأراد الناظم أن يقول الإجماع كما أنه يقع بالقول يقع إيش؟ بالفعل، وسواء من كلهم أو من بعض. فإذا قال بعضهم هذا الشيء مباح لكن ما أكل معه والتانين أكلوا، يكون كلهم إيش؟ مجمعين، هذا بالقول وغيره بإيش؟ بالفعل. إذن إما أن يكون الإجماع قوليا أو فعليا أو بعضهم قال وبعضهم فعل. وقول بعضهم حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. الشطر الأول شرحناه أن يكون بالقول من بعضهم وبالفعل من البعض الآخر، لكن وبالانتشار مع سكوتهم حصل، أن الإجماع أحيانا يكون سكوتي، نسألهم عن شيء هل هو حرام فيسكتون. يا جماعة أنتم مشايخ البلد وعلماء المجتهدين في هذا البلد، ما حكم هذا الشيء؟ هل هو حرام؟ ولا تكلموا بشيء وانصرفوا عقب السؤال من غير جواب. ما الذي يفهم؟ هل هو حلال عندهم أم حرام؟ حلال، إذا لو كان حراما لبينوا. فالسكوت في معرض البيان بيان، العلماء قالوا السكوت في معرض البيان يعتبر إيش؟ بيان. إذا لو كان حراما ما سكت، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب في مائدته ولم ينههم، ولو كان حراما لنهاهم. إذن السكوت في معرض الإيه؟ في معرض البيان بيان، إلا إذا كان هنالك مانع. يعني العالم العلماء موجودين عند السلطان فوجدوه يأكل شيئا فسكتوا ولم ينكروا عليه، هنا ما نستدل بالسكوت على الإقرار، لا يكون السكوت لاحتمال أنهم خافوا من بطشه وربما حبسهم على تحريمهم للشيء الذي أكله هذا الحاكم. معليش إذا في قرائن تدل فإنه لا يحتاج بالسكوت، الإجماع السكوت حجة إذا لم يكن هنالك مانع يمنع من إيش؟ من الكلام. نعم. اقرأ. قال الناظم رحمه الله: باب الأخبار. لا قبل طيب نتكلم قبل الأخبار، هذا مقروء يعني. طيب قال رحمه الله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. الصحابي من هو؟ أنتم درستم في المصطلح تعريف الصحابي، من يعرفه لنا؟ ما شاء الله. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات. طيب إذا ارتد ثم رجع ولو تخلى لترد على الصحيح. للتعريف الجامع، الصحابي من هو؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ليه ما قلنا كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم نعبر بقولنا يخرج الضرير من الصحابة الذي لم يراه بعيني رأسه؟ طيب العلماء عبروا بدل من أن يقولوا كل من رأى، بعضهم عبر بكل من لقي، واللقي ايش؟ أوسع من الرؤية، لقيه ولو كان أعمى. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به خرج بذلك من لقيه وهو كافر وأسلم بعده، ككعب الأحبار. كعب الأحبار رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، لكن ليس صحابيا بل هو تابعي، لأنه رآه كافرا. والصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. شوف هذه المحترزات مهمة عندكم حتى في المصطلح. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. الحمد لله بكل صحيح. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام خرج بهذا. من مات، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكن مات على غير الإسلام والعياذ بالله، كعبيد الله بن جحش الذي مات في الحبشة نصرانيا، أخو زينب بنت جحش. ولو تخلى ترد على الصحيح خرج به من ارتد ورجع، كمن؟ ها عبد الله بمن؟ عبد الله بإيش؟ عبد الله بمن؟ عبد الله بن أبي السرح. نعم الصحابي الشافعي رحمه الله في الجديد لا يحتج بقول الصحابة، وفي القديم يحتج به، واستند قوله في الجديد على الاحتجاج، وفي القديم يحتج به وفي الجديد لا يحتج به، لأنه ضعف حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهو حديث موضوع حكم عليه الصغاني في الموضوعات بالوضع، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع، لكن العلماء اختلفوا في مذهب الصحابي أو في قول الصحابي هل هو حجة، فاتفقوا في مواضع واختلفوا في مواضع. هو ذكر الناظم مسألة الشافعي والاحتجاج بقول الصحابي، يعني مسألة الاحتجاج بقول الصحابي عند الشافعي، فحكى مذهبه القديم وهو الاحتجاج، وحكى مذهبه الجديد وهو عدم الاحتجاج لأجل ضعف الحديث الوارد في ذلك. لكن أنا أريد أن نخرج عن هذه الدائرة إلى دائرة أوسع، ونقول مذهب الصحابي فيه مواضع اتفاق وفيه مواضع اختلاف. أما مواضع الاتفاق فقد اتفق العلماء سلفا وخلفا على أن قول الصحابي إذا خولف ليس بحجة، إذا خالفه صحابي آخر ليس بحجة، وهذا لا نزاع فيه. هذا موضع اتفاق أو خلاف؟ موضع اتفاق. قلنا شنو؟ الواحد لما يسرع ظاهر في وشه. يلا أقرب الناس إليك لعله يتأثر بك. ها قلنا شنو؟ قول بالبلد يا سهل، انت كنت تكتب يدل على اهتمامك. ها ولا الشخبط؟ طيب ها قول الصحابي إذا خالف صحابي آخر إيش يحصل؟ لا يكون حجة. يا جماعة ما بعد ما الإنسان جالس يستفيد، يعني عنده قضية شاغلة ويطلع يفكر فيها في السرير على مزاج، ثم كونه جالس وذهنه برا. قول الصحابي إذا خالفه صحابي آخر ليس بحجة، قول الصحابي إذا خالف نصا ليس بحجة، قول الصحابي إذا خالف صحابيا ليس بحجة، قول الصحابي إذا خالف نصا ليس بحجة. طيب قول الصحابي إذا لم يخالف أحد، قال قولا وسكت الباقون، هذا موضع إيش؟ الخلاف. إذا قال قولا وسكت إيش؟ الباقون، يعني الصحابة حاضرين وسامعين وما قالوا له أنت غلطان، هذا هو محل إيش؟ الخلاف. طيب أولا منهم من قال حجة، ومنهم من قال ليس بحجة. الذين قالوا ليس بحجة لأنه يجوز الخطأ عليه. طيب جاز الخطأ عليه، أجاز الخطأ على الباقي؟ فما الذي منعهم من أن ينكروا عليه؟ هذا القول غير مسلم، كالقول الذي يقول ليس بحجة مع عدم المخالفة لا يسلم، لأنه فعلا هو يجوز عليه الخطأ، لكن الباقين سمعوه وسكتوا، ما الذي منعهم من الإنكار؟ وهم عرفوا بإيش؟ بالقوة في الحق، فلا يمكن أن يتركوا الصحابة يقولوا قولا مخالفا للدليل ويتركوه. ثانيا القول الثاني أنه حجة إن انتشر، إن انتشر قول الصحابة إن انتشر بين الصحابة، إن انتشر أشكل عليك إيش؟ إن انتشر قول الصحابي إذا لم يخالف ولم يصادم نصا وانتشر وسكت الباقون ولم يكن هذا الصحابي من المعروفين بالأخذ عن بني إسرائيل فهو حج بهذه القيود، إذا لم يخالف ولم يخالف نصا، لم يخالف من قبل صحابي آخر، لم يخالف نصا، انتشر هذا القول، لأنه ربما يكون واحدين لو بلغهم كان أنكر، ما بلغوا سمعوه ناس واحدين ما لا انتشر وسكت، ولم يكن هذا الصحابي من المعروفين بالأخذ عن بني إسرائيل، هذا حجة. وهذا ما صرح به شيخنا في نظمه في القواعد، فقال وقول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. إذا خالف مثله نأخذ بالراجح أقرب الأقوال إلى الأدلة، أما إذا لم يخالف أحد حجة إن انتشر. طيب الشافعي نقل عنه الشافعية أنه يحتج به في القديم وفي الجديد، يعني مذهبه في مصر في القديم يعني في العراق وفي الجديد يعني في مصر، قالوا ما رأى أنه ليس بحجة. يقول ابن القيم وهذه الحكاية التي حكاها الشافعية عن الشافعي فيها نظر ظاهر جدا، لأنه ليس في كلام الشافعي حرف يدل على أنه لا يحتج بقول الصحابة. أنا داير في أهل السنة ناس زي الإمام ابن القيم يكون بهذا المستوى، الشافعية نفسه قال لهم أنا أتحدى ائت بحرف واحد عن الشافعي في كتبه أنه لا يحتج بقول الصحابة في الجديد، القديم أنتم مسلمون ونحن مقرون، أنتم مقرون بأن الشافعي يحتج به في العراق، كان يرى أن مذهب الصحابي حج بالشروط السابقة، لكن تحكون عنه في الجديد في مصر أنه رجع عن ذلك القول. ومذهب الإنسان ما مات عليه، ومذهبه الذي مات عليه هو مذهبه في مصر، قال في مصر غير الرأي، قال جيبوا حرف. الشيخ ابن باز قال هذا فيه دليل على أن الإمام ابن القيم استقرأ كتب الشافعي وكأنها بين عينيه يراها وينظر إليها. قال ليس في كتب الشافعي حرف يدل على أنه لا يرى مذهب الصحابة حج. قال ما غاية ما تمسكتم به؟ قال عندكم انتو دليل، فعلا عندكم دليل، لكن الدليل ما بالحيل، يعني غاية ما تمسكوا به يقول الشافعية في أن الشافعي غير رأيه في الاحتجاج بمذهب الصحابي وبقول الصحابي أنهم رأوه يخالف أقوالا للصحابة في بعض الأحكام. قالوا هذا لا يدل على أنه لا يرى مذهب الصحابي حجة، بل مخالفة المجتهد لدليل، إذ أن المجتهد إذا أخذ بدليل وترك الأخذ بدليل آخر لدليل أقوى منه لا يدل على أنه لا يرى ذلك الدليل دليلا، لكن خالفه لما هو أقوى منه، فهذا من باب تقديم الأدلة بعضها على بعض. شوف كلام الراسخين كيف، كلام مهم وقوي جدا. يعني مذهب الصحابة عند حجتكم شنو يا شافعية الذين نقلتم عن الشافعي أنه لا يحتج بقول الصحابي في مذهبه الجديد؟ قالوا رأينا أقوالا للصحابة يذكرها ثم يخالفه. طيب لعله وجد مع غيرها أدلة فترك الدليل القوي لدليل أقوى منه، وهذا جائز ويفعله جميع المجتهدين، يأخذ بإيش؟ بالدليل ويترك القياس، ولا يدل ذلك على أنه لا يرى القياس حجة، ويأخذ بالقياس ويترك مذهب الصحابي تقديما للقياس على مذهب الصحابي، لأن القياس أقوى من مذهب الصحابي على رأي الأكثرين، وقد يأخذ بقول الصحابي ويدع الاستصحاب لأن عنده الاستصحاب أقل رتبة من قول الصحابي وهكذا. فهذا من باب الانتقال في الحجج وليس من باب إبطال الحجة. مفهوم يا أخوان الكلام؟ أنا أخصكم دائما بمعلومات زائدة عشان إيه؟ بخلاف الدراسة النظامية تربطك بشيء معين لأنه ما في وقت تديك حاجة تاني، لأنه في امتحانات وفي اختبارات وفي كده، وغالب الناس في الدراسة النظامية يقول لك يا أستاذ ده جاي في الامتحان ما جاي في الامتحان. مرة جماعة عندنا في الدراسات العليا سألوا الأستاذ قالوا له المنطوق والمفهوم دايرين شرح يا شيخ وانت مشيت عليهم سريع. قال لهم ما جايين في الامتحان بالذات المنطوق والمفهوم, انا ما حاجبهم في الامتحان مراعاة لحالكم وضعفكم. وفي واحد من الطلاب اتسلط على الاستاذ قال له نحن دايين نفهم ولو ما جاي في الامتحان, ولعل الاستاذ ما ضابط المادة دي فقال له الدرس الجاي, الدرس الجاي هنفصل يعني يلقى له فرصة يقرأ ويلخص حاجاته ويجي وكده الدراسة تعمل ماجستير في أحكام السهو بعدين في حاجة تانية تعمل دكتورة تاني ما دار تقعد ولا تتفاهم ذات وكل علمك في الما في إيه في أحكام السهو وأحكام إيه كذا حاجات والفرقات الفنوس دي راح الثاني. شوف السهو تاني هناك في الجنايات في كم باب من الأبواب راح السهو فما تغتر حدبالك تقرأ واللي قدام إذا تخرجت تقرأ فتقول أنا تخرجت ودير عمل البحث عشان الدكتوراه وماجستير تاني قالوك اقرا ما تقرا. يقول معقول المجتمع ما بيريحك ذاته يا دكتور انت تقرا تاني انت ما وصلت نهاية العلم انت وصلت هنا تاني الف ما تسع لا لا لا لا اقرا. الامام احمد رايك شنو هاي الامام احمد ما في كلام قالوا له او مثلك يطلب الحديث انت الامام احمد امام اهل السنه وعالم والناس يجوك من وين وين انت نفسك تشيل دوايتك وتمشي. قال يا هذا ان هذا الامر من المهدي الى اللحد وفي روايه قال من المحبره الى المقبره. دل فهم العلم وفهم نفسه وتواضع لله فرفعهم الله. فهمت الحته دي؟ فاقروا يا اخوان ولا يصرفنكم عن العلم صارف. مره كده كنا في دوره علميه ما في داعي لذكر البلد وبعدين في اثنين حاضرين ولما ينتهي البرنامج يمشط واحد من الطلاب اظن اعرفهم في جامعة الجامعات برك فقال ديل أساتذتنا قلت مالك عليهم ولا تشير ولا تلمح لهم هل يستفيد لكن واحد فيهم رابط وقبل ما فراق البرنامج زمن بسيط ديل عندهم حرص على الاستفادة وبرضه دار يكافحوا مسألة المجتمع وكيف انت وكده وحاصل شنو والناس ما بريح حق الناس يتعلموا كلهم. جزاكم الله خير والسلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. تعلن إدارة الكلية عن تتم لهذه الدورة في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء عقب صلاة العصر, واليوم سنقف إن شاء الله بتوفيق الله في البيت المئة في البيت الخمسين بعد المئة حتى نواصل بقية الأبيات وهي 61 بيت 61 بيت تبقى لنا نكملها في اليومين المشار إليهما. فنرجو من الطلاب الحرص على الحضور والاجتهاد حتى تكملوا هذا الكتاب ولا يكون هذا الكتاب قد ضاع عليكم, لأن الإنسان إذا قرأ بعض الكتاب وفاته البعض الآخر فإنه لا ينتفع كثيرا به. لأن قضايا هذا الفن كلها متشابكة وكلها يتصل بعضها ببعض، لا سيما الأبواب القادمة يعني، دي طبعا فيها القياس وفيها الاستصحاب وفيها قضايا مهمة. طيب يقرأ علينا. أي الأبيات التي بقيت قرأتها؟ طيب هذا تكلمنا عليه، تكلمنا عليه بالتفصيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الناظم رحمه الله: باب الأخبار. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا لمثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. نعم، هذه 9 أبيات أتكلم عليها إن شاء الله، ونكون فرغنا من مجالس الدورة الأولى في قسمها الأول. قال رحمه الله: باب الأخبار وحكمها. الأخبار بفتح الهمزة جمع خبر، وهو قول مخصوص، وهو اللفظ المفيد المحتمل للصدق والكذب. كل لفظ احتمل الصدق والكذب، كل لفظ مخصوص أو كل قول مخصوص احتمل الصدق والكذب لذاته، فهذا يسمى خبر. إذا ما هو تعريف الخبر عند الأصوليين وتعريفه عند البيانيين سواء بسواء؟ ما هو إذن تعريفه عند الجميع؟ هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني كل قول مخصوص احتمل الصدق والكذب لذاته سمي خبر. يعني ما لم يحتمل الصدق ولا الكذب يقال له إنشاء، والكلام إما إنشاء وإما خبر، والخبر إما أن يصدق وإما يكذب، إما أن يقال لقائله أنت صادق وإما أن يقال لقائله أنت كاذب. هذا الخبر باعتبار ذاته، أما باعتبار المخبر به فهذا قد يكون كله صدق وقد يكون كله كذب. مثال ما هو صدق كله كخبر الله وخبر رسول، هذا ما يحتمل إيش؟ الكذب، إنما هو صدق كله. وخبر الشيطان كذب، وقد يقول حقا لكن الأصل فيه وعدكم وعد، قال الشيطان في خطبته الشهيرة في جهنم: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان. طيب، وهنالك خبر يحتمل الصدق والكذب، فهو خبر كل إنسان يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الكذب، ويجوز عليه الصدق. طيب، تواترا للعلم قد أفاد وما عدا هذا اعتبر أحادا. الخبر ينقسم بعد أن عرفه الناظم، شرع في تقسيمه فقال ينقسم إلى متواتر وأحاد، ثم عرف المتواتر فقال: فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل بسمع ونظر، بل بسمع أو نظر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطؤ يمنعوا. هذا التواتر. وأنتم في المصطلح قرأتم أن المتواتر لغة ما هو؟ ها؟ المتواتر لغة المتتابع، ومنه تواتر المطر إذا تتابع نزوله. وأما في الاصطلاح فهو ما رواه جمع عن مثله من أول السند إلى منتهاه. ها؟ ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهى، وأن يكون مستند خبرهم الحس والمشاهد. هذا تعريف يمكن أول ما قرأناه في كتب المصطلح على شيوخنا سنة 83، لكن نذكره كأننا قرأناه بالأمس، اللي هو الإنسان يذاكر. أتعايل للناس يقول يتكلم براهو، ذاكر العلم واجعل من نفسك معلما لنفسك، خاطب شخص. تعلم. طيب، ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني جمع كثير يستحيل أن يجتمعوا على الكذب من أول السند إلى منتهى، جمع عن جمع عن جمع عن جمع عن جمع إلى نهاية السند، ويكون مستند خبرهم الحس كسمعنا ورأينا وشاهدنا. هذا المتواتر. المتواتر يعني أقوى من الأحاد. الثانيهما الأحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل. هذه مسألة طال الخلاف فيها وهي طويلة الذيل لكنها قليلة النيل، وهي هل الأحاد يوجب العلم أو يوجب العمل، وإذا أفاد العلم فهل يوجب العلم القطعي أو الظني، وجمهورهم يقول يعطي يستفاد منه العلم الظني، وبعضهم يمنع أن يكون الآحاد يفيد العلم بل يفيد الظن، وهذا كلام لا طائل تحته. الشنقيطي حسم القضية، قال هو في بالنسبة للعمل قطعي وبالنسبة للعلم ظن، والظن أمر نسبي، فقد يكون ظنيا عند شخص وقطعيا عند شخص. يعني مثلا عالم متبحر في صناعة الحديث ووجد في ألفاظ الحديث ما يقطع معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، كحديث إنما الأعمال بالنيات، هو حديث أحد وغريب في الأحاد غريب، لكن أي عالم مارس الصناعة الحديثية إذا سمع ألفاظ الحديث يقطع أن الرسول قال ذلك، فهو بالنسبة إلى أولئك قطعي، وبالنسبة إلى عامة الأمة ظن. لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما، وحيثما بعد الرواة يفقد، فمرسل وما عداه مسند، للاحتجاج صالح لا مرسل، لكن مراسل الصحابة تقبل. هذه مباحث حديثية أقحمت في فن الأصول، هذه مباحث أصولية أقحمت، هذه مباحث حديثية أقحمت في الأصول. الأحاد ينقسم إلى مرسل ومسند، ينقسم إلى مرسل ومسند. المرسل ما كان فيه انقطاع، والمسند ما كان خاليا من انقطاع من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه سقط ولا انقطاع. هذا المسند. ويقال حديث مسند يعني حديث متصل الإسناد سواء كان ضعيفا أو صحيح. فالمسند هو الذي لا انقطاع فيه، لكن قد يكون فيه علة أخرى، هذا سمعه من هذا وهذا سمعه من هذا وهذا سمعه من هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسند. وقد يكون في بعض رواته من هو سيء الحفظ، كان يكون فيه عبد الله بن شريك القاضي معروف بسوء الحفظ، أو فيه عطية العوفي معروف بسوء الحفظ، أو فيه عبد الله بن لهيعة القاضي معروف بسوء الحفظ، فهو مسند ضعيف. والمرسل ما كان فيه انقطاع. هذا التقسيم تقسيم ليس اصطلاحيا، تقسيم عام، مسند ما اتصل، والمرسل ما انقطع. إلا أن المرسل عند علماء الحديث هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله، ما قال فيه التابعي قال رسول الله. وأما ما ذهب إليه صاحب البيقونية في تعريف المرسل فغير جيد. ماذا قال؟ ومرسل منه الصحابي سقط، وقل قريب ما روى راوٍ فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، لو عرفنا أن الساقط الصحابي ما ضر ذلك، لأن الصحابي ثقة. فإذا كان عرفنا أن الساقط الصحابي ما ضر ذلك، لأن الصحابة كلهم عدول فجهالتهم لا تضر. وأما كونهم يروون عن التابعين مرسل الصحابي محمول على الاتصال، لأنهم لا يرسلون إلا عن صحابي في الغالب، والنادر لا حكم له. المهم هذه مباحث حديثية نمر عليها، فنقول المرسل ما قال فيه التابعي قال رسول، هذا أحسن ما قيل في تعريف المرسل، وهو من أقسام الضعيف أو الصحيح، من أقسام الضعيف. لكن أهل الأصول يصححون بعض المراسيل، كالشافعي يصحح مراسيل سعيد، ومنهم من يصحح مراسيل الحسن، ومنهم من يصحح مراسيل غيره. والصحيح والمعتمد عند علماء الحديث أن المرسل ضعيف، سواء كان المرسل له الحسن أو سعيد أو غيره من التابعين. ألف بعض العلماء الهند اسمه التهانوي كتابا سماه سمى الكتاب الاحتجاج بالمرسل عند علماء الحديث. فقال الشيخ الألباني كان حقه أن يسمى الاحتجاج بالمرسل عند علماء الحديث من الحنفية، لأن علماء الحديث الآخرين لا يحتجون بالمرسل. المالكية قالوا إذا كان المرسل عضده قياس يحتج به، ومنهم من قال مرسل التابعين كسعيد والحسن يحتج به. لكن الصحيح المعتمد عند المحققين من علماء الحديث كالإمام الخطيب وابن الصلاح والحافظ بن حجر وغيرهم أن المرسل من أقسام الضعيف. نعم، إيش قال تاني؟ فحيثما بعد الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. هذا التعريف ليس مسلما إلا إذا قيل هذا الذي يفقد هو تابعي فمن فوقه، التابعي فمن دونه، التابعي فمن دونه. للاحتجاج صالح لا مرسل، للاحتجاج صالح لا مرسل، لكن مراسل الصحابي تقبل. مراسل الصحابي، المراسيل ضعيفة، إلا مرسل الصحابي فإنه محمول على الاتصال. كذا سعيد بن المسيب أقبل للاحتجاج ما رواه مرسل، يعني مرسل سعيد اقبله لأنه فتش ووجد مسندا. الشافعي قال فتشت مراسيل سعيد فوجدناها كلها مسندة، والصحيح أنه منها ما هو مسند صحيح ومنها ما ليس بصحيح، منها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف. وبهذا نكون فرغنا من مجالس الدورة العلمية التي حصل فيها ما من الإفادة والتعلم والتوجيه ما حصل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا، وأن يجعل أعمالنا كلها إلى خير، وأن يجعل عاقبة أمورنا في خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا سبل السلام. والموعد أرجو من الإخوة الذين يرسلون الرسائل أن يشيعوه وهو يوم الثلاثاء والأربعاء بعد العصر إلى المغرب، ونكتفي بذلك عما بعد المغرب، يعني المجلسين من العصر إيش إلى المغرب، وهذه المدة كافية لإكمال ما تبقى ومراجعة ما فات علينا. فإن شاء الله نحن بعد ما نكمل المقرر وهو قراءة الكتاب كاملا وقراءة النظم كاملا، نأخذ بعض الأشياء نعلق عليها تعليقا سريعا حتى تكتمل المدة، ثم إن شاء الله ننصرف ونحن قد أكملنا نظم كتاب الورقات للإمام العمريطي، ونكون على الأقل يعني ختمنا كتاب في الأصول في هذه الدورة. كان معنا حين رتبنا الإعلانات الجاية. طيب نحن الآن نجاوب على الأسئلة سريعا. ما حكم الطعن في العلماء؟ حرام. خلي بالكم نحن عندنا العلماء اثنين عشان نكون واضحين، علماء السنة وعلماء البدعة. علماء السنة لا يجوز الطعن عليهم بخطأ وقع منهم بل تجب مناصحتهم، وأما علماء البدعة المعروفين بنشر البدعة ومخالفة منهج السلف في الأصول فهؤلاء يطعن عليهم ولا كرامة. علماء الذين يكفرون الحكام ويؤيدون المظاهرات ويجيزون الخروج على الولاة، واضح؟ وعلماء الذين ينشرون التصوف والدعوة إلى القبور وعبادة القبور تعظيم القبور، هؤلاء لا بد أن يحذر منهم ويبين الباطل الذي يقولون به لأنه خالف السلف في الأصول. عندنا القاعدة هكذا، يخالف السلف في أصل من الأصول أو في أصلين أو في ثلاثة، خلاص هذا قضيته شنو واضح، وأمكنه التعرف على الحق وظهر له وبدأ له، ومع ذلك هو مصر على مخالفة منهج السلف في أصل أو في أصلين أو في ثلاثة، أو كثرت منه المخالفات في الفروع حتى علم بذلك أنه له خلل في إيش في الأصول، يعني السلف قالوا من قواعد من خالف السلف في أصل أو خالفهم في جزئية مبنية على أصل، فارتباط هذه الجزئية بذلك الأصل كارتباط إيش الفرع بالأصل، بحيث إذا أنكر هذا الفرع أنكر إيش أصلا مجمعا عليه بين السلف، هذا يخرج به من دائرة الدعوة السلفية. ما أنكر أصلا ولا جزءا مبني على أصل يلاحظ منه أنه منكر لذلك الأصل، هذا لم يوجد له شيء من ذلك، لكن له فروع كثيرة خالف فيها السلف، مما يدل على أن له خلل في إيش في أصل المتابعة لما كان عليه السلف. كم هذه؟ 3. فهذا لا بد من كشف باطله وتحذير الأمة منه، وأهل الباطل لا يخفون عليكم، ظاهرون ولهم قنوات ولهم برامج وإذاعات، إذاعة طيبة، إذاعة إيش ساهرون ولا ينومون، ها كوثر، إذاعة إيش لا تودي السلطان، إذاعة الكوثر، إذاعة طيب، إذاعة مش تاني من إذاعة ساهرون ساهور ساهرون شرطة، استغفر الله. ساهور طيب، واضح. والدعاة الذين يأتون في هذه الإذاعات وهذه واضح جماعة التبليغ ليس جماعة سلفية، لا يجوز أخذ العلم عنها ولا الجلوس إليها، جماعة إخوان المسلمين، جماعة السرورية، السرورية لها رموز في العالم الإسلامي، سلمان العودة، سفر الحوالي، عايض القرني، اللي جانا هنا اسمه عريفي، وهؤلاء كلهم حضروا في تلك البلاد من النشاط الدعوي نسبة لأنهم نشروا الشر والفساد بين الشباب والدعوة إلى الخروج على الأنظمة. والربيع العربي الذي سموه زورا وبهتانا من الربيع العربي هو من آثار فتاويهم ودعواتهم. نحن موقفنا من الدعوة السرورية واضح، ومن دعاة الدعوة السرورية واضح، نرى التحذير منهم والبعد عليهم عنهم وعدم الاجتماع بهم وعدم مخالطتهم وعدم القراءة عليهم، والتحذير منهم دين عندنا دين، وترك مجالستهم ما عندنا نرى لا يجوز مجالستهم وأخذ العلم عليه، إنما يؤخذ على أهل السنة من مشايخ الدعوة السلفية المشهود لهم بالعلم. الشيخ خالد عبد اللطيف أخذ العلم عن الشيخ محمد أمان، محمد أمان علم على السنة ما في أحد يتكلم فيها، أخذ العلم عليه ورضع منه رضاعا مشبعا. الشيخ حسن الهواني، الشيخ صلاح الأمين، الشيخ ربيع من تلاميذ المعروفين في السودان الشيخ صلاح الأمين، وإذا قلت له صلاح الأمين بيفتح معك السماعة، قلت له واحد تاني يمكن يقول لك أنا ما بعرفه. المسألة واضحة عندنا، أهل السنة إذا أخطوا أمشي ليهم وبابنا مفتوح، أبشرك من الليلة عندك حاجة تعال، الباب مفتوح من الصباح يكفي للساعة 11:30، عندك كلام قول، وأي خطأ مخالف لمنهج السلف نرجع عنه اليوم قبل غد، مستعدين من صغير من 20 سنة من 30 من 45 من أبو 50 ما عندنا كبير وصغير، بس يكون كلامه حق على العين والرأس، كلامه باطل نرد عليه. إذا كان هو صحيح يريد الخير لنا ينصح. كثير من الناس يحجر قبل أن ينصح، هذا مخالف لمنهج السلف. تحجر شنو؟ أنت لاقيته ما لاقيته، بتعرفه في الشارع ما بعرفه، يقول لك هاجره، هاجرت منه واحد كده، وإن جبناه ليك تعرفه يقول لك ما بعرفه. تحجر شنو وما عارفك رقبته؟ الهجر إصلاح، إصلاح نوع من الإصلاح. النبي لما هجر الصحابة ضاقت عليهم أنفسه، أنت هل إذا هجرت ذلك الشخص ضاقت نفسه حتى يأتي إليك ويتوب؟ لا لا، أنت داير تشف مساكن، تريد أن ترضي طمع نفسك وتريح قلبك من الوحشة التي حصلت له ببغض فلان، ما نصحته لا وجهته لا ورشدته، كيف تهجو؟ وأنصحكم بقول ابن عساكر: اعلموا أن لحوم العلماء مسموم، وعادة الله في منتقصين معلومة، وما وقع في أعراض العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب، خاصة علماء السنة. كم هم اليوم؟ أشخاص معدودين، مشايخ أهل السنة معروفين يدرسون ويعلمون، هم كثر. عشان ما تقول لي ذكرت لي خمسة وخليت الباقي، كتار لا، يعني ما نستطيع كلهم نذكرهم في جلسة واحدة. ودار أذكر لك زيادة، وأذكر لك صلاح اللمين، فلان الفلان، أساتذة الكلية كلهم. أنا واحدين ما بعرف أجدادهم، عشان واحد يقول لي إذا ذكرت أبوه إذا ذكرت جده معناه اللي ذكرت جده أحب لك، لا أنا ما أدخلني بذا. كل الأساتذة القائمين على الكلية من علماء أهل السنة، المشايخ اللي بيدرسوا معروفين بالتدريس، الشيخ عثمان حبوه، الشيخ فلان، الشيخ فلان، الشيخ فلان، ناس معروفين. وانت داير تعرفوا زول على السنة ولا على انظر من يخالل بيجتمع مع منه. اذا بيجتمع مع اهل السنة خلاص، عملنا دورة في المدينة لاقونا فيها مشايخ السنة، الشيخ عبد الرزاق، وجاينا زيارة ان شاء الله في درس الجمعة القادم مودة الجايد البعد، وقابلنا الشيخ إبراهيم الرحيلي وعمل معنا محاضرة في نهاية الدورة العلمية اللي كان عملناها في المدينة. في مكة قابلنا مشايخ أهل السنة، الشيخ الولي وغيره. في الكويت قابلنا مشايخ أهل السنة، الشيخ عبد العزيز السدحان، الشيخ فلاح مندكار، سالم الطويل. نحن نتعشى مع بعض طيلة الفترة اللي كنا قاعدين في الكويت، نصبح مع بعض ونمسي مع بعض. الشيخ عبد العزيز السدحان، الشيخ عبد العزيز السعيد، الشيخ فلاح مندكار، الشيخ سالم الطويل، كلهم كانوا معنا، ونتعشى مع بعض ونتغدى سوا. لا من جينا من الكويت، والدعوة كانت من ايه؟ من وزارة الأوقاف الكويتية، والدورة التي أقمناها باسم وزارة الأوقاف الكويتية، ورجعنا بالعربية من الفندق مكتوب فيها وزارة الأوقاف الكويتية. أنا لو كنت معتقد أنه في ناس يقول الشيخ مشى مع السرورية ولا عمل مع دورة مع السرورية، كان العربية صورناها زال مكتوب فيها في ظهر طوالي وزارة الأوقاف، كان نصورها العربية زال. لماذا هذا؟ نحن السرورية فضحناهم في هذه البلد، نحن وبينا حالهم وكشفنا حالهم نحن، ولا هسي نرى كشف حالهم وبيان حالهم وبيان حال دعاتهم نراه دين لليلة. الدائر ما سمع يسمع، لا زال ما نلتقي معهم في منهجهم أبدا. مدسر إسماعيل، ما أعرف عبد الحي يوسف، سجم رماد، ما عندنا شغل معهم، دل عندهم منهج إخوانية ماشيين فيه، ونحن عندنا منهج سلفي قائمين عليه، والدار يتعرف على منهجنا يجينا يقعد معنا. احنا منهجنا مكشوف واضح. أصل السرورية نحن نمشي لها في الكويت ونخليها هنا، هي ما قريبة بيجا سدارة الأحوام برا. حتى جاتنا من باب الخبر جمعية إحياء التراث وطلبت معانا برنامج. أنا قلت لهم برنامجي مع الأوقاف، أصلا ما عندي برنامج مع غير الأوقاف، مع السلطان بس، يا سلفية واضحة يا سلطان. سلطان كان بقى معتزلي نشتغل معه، سلطان. الإمام أحمد كان شغال في دولة المعتزلة، كان إمام الجامع الكبير في بغداد، والحاكم كان إيه؟ معتزل. بس اشتغلت في قناة هنا اسمها قناة اسمها إيه؟ القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم، خدت معهم 8 شهور. بعد شويتين قالوا يا جماعة يا شيخ أنت كترت من ابن تيمية دي كثير، وفي ناس متضايقين من ابن تيمية. قلت لهم خلاص أنا ابن تيمية ما أقدر أتساهل في دي، لابد أذكره زي ما الناس عندهم مشايخ يذكرون، ده مش شيخنا شيخ الدعوة السلفية. قال لي خلاص الدورة انتهت، لكن نركبك في الدورة الجاية. ولي الليلة ما جابوني في الدورة، أنا مش أنا معروفة يعني، لو داير نجامي الزول كانت دعوات كل المناهج دي كان قالت لنا تعال هونديل هسي أنا بدي خطاب لناس طيب، أقول لهم شيخ عبد الرحمن داير يشارك معاك، يقول لك بخطينا أنا بدي خطينا. عندهم مشكلة، أنا الليلة جيت بتكلم على المنهج السروري والمنهج التكفيري، المنهج المخالف ليش لمنهج السلف، وهذه لا يرضون بها. وأنا أذكر بهذه الموقف موقف أخونا الشيخ ميزوب حي السعيد، مرة قالوا له ناس التبليغ تعالينا، قال لهم بشرط أنا بخرج معاكم لكن كلام في التوحيد، قالوا خليك قاعد قبل. السلام عليكم ورحمة الله.